فيه تأخير ظهر. شيخ الرهن على ثمن الأجرة معينة. شيخ يقول هذا دين ثابت لكن بالنسبة للبائع. إيش؟ مو بدين ثابت ذكرنا إنه دين غير ثابت. ما هو الدين؟ إذا رهن على أجرة معينة أو ثمن معين. أقرأ لي. يقول ثمن وأجرة معينة. لقبله قبل. أو دية على عاقلة قبل الحلول ولا بعدة المبيع وثمن وأجرة معينة. ونفع نحو دار معينة. يعني هنا الآن أقول ما ثبتت ما ملك إنما يملكها متى تلقب حتى لو عينها. الشيخ مثال الثمن المعين شو؟ مثال الثمن المعين رهن على ثمن معين. إذا اشتريت منك السيارة بهذه الخمسين اعتراض من لو قلت اشتريت منك السيارة بخمسين ولا معين. نعم لم يصف الرهن يا شيخ معين ثمن معين ما يصف. أي الفقهاء يرد أنه لا بد أن يكون الدين ثابتا. الآن هذا ما ثبت يعني بأن الأجرة ما تثبت إلا بالقبض. مسألة الأجرة لا تثبت إلا بالقبض. نعم نأتينا إن شاء الله تعالى أن الجمهور علينا سنة لكن في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعي أحدكم فليجب عرسا كان أو غيره. هذا يدل على العموم. كذلك إذا دعاك فأجب. فالبعض العلماء يرى إذا دعاك فأجب حتى في غير ولاء. لو دعاك إلى أن تعينه على حمل دابة وما أشبه ذلك يجب الجهد. تطلب من الشخص تعالى أحمل معي أو أحمل معي هذا المتاع وليس عليك ضرر تجب الإجابة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.